الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا لغير المتوضئ ويحرمان لغير المغتسل إذا كان عليه جنابة. لا يحرم على المحدث حدثا أصغر، يعني غير المتوضئ يحرم على المحدث حدثا أكبر، يعني الجنوب أو الحائض أو النفاساء، ويزيد تحريما شيئان آخران لا يحرمان على المحدث حدث أصغر ويحرمان على المحدث حدث أكبر. أول واحدة منهما إحداهما أحدهما المكس في المسجد لغير النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيهما يعني الشيئين الآخرين اللذان يحرمان على المحدث حدث أكبر ولا يحرمان على المحدث حدث أصغر. شو ثانيهما؟ قال يحرم على من ذكر، من هذا من ذكر؟ الذي عليه الحدث الأكبر، الذي عليه الحدث الأكبر الجنوب والحائض والنفساء، يحرم عليهما أيضا فوق ما تقدم قراءة القرآن. الإمام التوضي ما بيجوز يحمل المصحف، لكن بيجوز يقرأ بدون مصحف، يجوز ولو كان متوضئ، يعني لا يشترط في قراءة القرآن الوضوء، لكن بالنسبة للجنوب والحائض لا يقرأ القرآن، لا يقرأه. قد يكون الإنسان ناطق وقد يكون أخرس، فالناطق لا يقرأه باللفظ والأخرس لا يقرأه بالإشارة، يعني لغته لا يقرأه بلغته، الناطق لغة اللفظ والأخرس لغته الإشارة، فلا يجوز قراءة القرآن لا باللفظ بالنسبة للناطق ولا بالإشارة بالنسبة للأخرس، كما قاله القاضي في فتاويه. فإنها شوي فإنها يعني إشارة الأخرس منزلة المرضعات والمطلقات يتربصن بأنفسهم، يعني يا مطلقات تربص. يعني يقول لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، خبر يعني لا يقرأ، والمعنى الطلب، يعني لا يجب عليه ألا يقرأ. إذا قرأناها لا يقرأ، إذا قرأنا الحديث لا يقرأ، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، يكون أمر واضح نهي، يعني نهي، ونهي الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. لا يقرأ الجنب يعني ينهاه أن يقرأ الجنب أو الحائض شيئا من القرآن، زعلنا لا يقرأ يخبر، والمقصود النهي، يعني اللفظ خبر والمعنى على النهي. ألفاظ القرآن بذهنه بقلبه، اللفظ بحق الناطق، هذا مو لفظ، إجراء القرآن على قلبه، والنظر في المصحف، مس المصحف، حمل المصحف لا يجوز، أما النظر بالمصحف معلش. وقراءة ما نسخت تلاوته، عنا في القرآن ناسخ ومنسوخ، في بعض آيات نسخت تلاوته، في بعض الآيات نسخ حكمه وبقيت تلاوته، في بعض الأوقات في بعض الآيات نسخ حكمه وتلاوته. نحن بهن اللفظ اللي نسخت تلاوته، نسخ لفظه، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه كانت آية نسخ لفظها لكن حكمها باقي. والمقصود بالشيخ المحصن المتزوج، فما نسخت تلاوته يجوز للجنوب أو الحائض والنفساء أن يقرأ مثل هذه الآية التي مثلنا بها، لأنها نسخت تلاوتها. وتحريك لسانه يجوز أيضا لمن به حدث أكبر، أول وحدة إجراء القلب على إجراء القرآن على قلبه، ثاني وحدة النظر بالمصحف، ثالث وحدة قراءة ما نسخت تلاوته. وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه، يعني عم يحرك لسانه شفتيه بدون صوت، إذا كان بدون صوت كمان معلش، لأنها ليست بقراءة أو قال